بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه. ما أحل الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام، ولكن المؤلف يقول ما نهانا عنه بناء على أن الأصل في النهي التحريم. الله أعلم، نتكلم عليه إن شاء الله. أنت عندك القراءة؟ طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: بل ما حل الشرع حللناه وما نهى عنه حرمناه، وحيث لم يجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستصلبين الاصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه: يحصل التحريم الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه، وحد الاصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد. باب ترتيب الادله: تقدموا من الادله الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي الحكم، إلا على الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص إلى التقديم، ونتقدم عن قياسه الكفي، وقدموا دليله على الخفي، وإن يكن بنص من كتاب أو سنة تغيير لاستصحابه، فنص حجة إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عندي فكن بالاستصحاب، عندي نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا بالأمس أننا نؤجل الكلام على العلة المنتقضة لفظا والمنتقضة معنى، لأن من شرط العلة أن تضطرد، ومعنى الاضطراد أن توجد حيث يوجد الحكم، وأن يوجد الحكم حيث توجد العلة، هذا معنى الاضطراد. فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له، ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن هي علة له ولم يكن تابعا له. مثلوا للمنتقدة لفظا بقولهم: القتل بالمثقل، رحمك الله، القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد لأنه قتل عام. القتل المثقل موجب للقصاص كالقتل بالمحدد، بجامع أن كل منهما عمد. فهمتم؟ المثقل يعني مثلا حجر لا يجرح، أو خشبة ضرب بها شخصا فمات، فهذا يقتص منه عند جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقتص منه لأنه لا قصاص إلا إذا كانت الآلة محددة كالسكين مثلا. فعندنا الآن القتل بالسكين عمدا موجب للقصاص، القتل بخشبة ونحوها مما يقتل بثقله مختلف فيه، منهم من قال لا قصاص وأنه يعتبر شبه عمد، ومنهم من قال إن فيه القصاص وعلل بأنه عمد. الآن لنجعل العلة العمدية لأن كل منهما عمد فيجب فيه القصاص، والجمهور على أنه يقتل به، يعني على أنه موجب للقصاص كالمحدد تماما. لكن إذا عللنا بأنه عمد قال لنا قائل: هذه العلة منتقضة. بماذا؟ بما لو قتل الرجل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به على رأي الجمهور، مع أن العلة موجودة ولا غير موجودة، وهي العمدية. هكذا مثل في الشرح. وهذا المثال فيه نظر، لأننا نقول القتل بالمثقل، لأن الصواب في إجراء القياس بهذا أن نقول القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد لأن كل منهما يقتل غالبا،